أما بعد فيا عباد الله، الأعمال الصالحة واسعة وميادينها فسيحة وأجورها كثيرة، وأهمها وخيرها على الإطلاق ما ولم تقتصر على ذات العابد، وإلى ذلك أشارت النصوص وتوافقت الأدلة، فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيرهم قضاء، أي وفاء لما عليه من الحقوق. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه نصوص عباد الله نطق بها فم خير البرية، تدل على ما جبلت عليه هذه الأمة الطيبة الشاهدة المباركة من الخيرية. وغير هذه النصوص بمثل هذا الموضوع الكثيرة ما لا يأتي عنها ذكر، ولا يمكن في مثل هذا المقام الذي هو مقام اختصار وإيجاز أن تحاط بحصر أو عد، وهي تفيد وتجمع على أن الأعمال الصالحة التي يتعدى نفعها إلى الخير وتقود وتوصل إليهم مسالك ودروبا من الخير، هي الأعمال التي يعظم عند الله أجرها ويكبر عند من يحسن إليه وقعها. وإليكم عباد الله ما يقرر هذا المعنى ويجليه في مثل هذه النصوص المذكورة آنفا. فمن ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قولوا بربكم يا عباد الله، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ وقد أجاب على هذا الإشكال أحد أئمة الإسلام الكبار، وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله، لما قال في شرح هذا الحديث، قال عليه رحمة الله: ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل، وهو من جملة ما عنى الله عز وجل بقوله في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعاء إليه سبحانه وتعالى يقع بأمور شتى وكثيرة، من أشرفها وأعظمها وفي جملتها تعليم القرآن، وهو أشرف الأعمال. فتبين إذن عباد الله أن الأعمال التي يمتد نفعها إلى خلق الله عز وجل ويصل خيرها إليهم هي الأعمال التي يحتاج إليها أكثر من غيرها، إذ هي من جملة الدعوة إلى الإسلام لما فيها من بذل الإحسان وإيصال المعروف والرحمة بين الخلق والنظر في مصالحهم وقضاء حوائجهم، وبما فيها أيضا من تخفيف الآلام وتفريج الكرب وتنفيس المحن والإحن عن عباد الله المحرومين والمبتلين. ومن هذا المنطلق عباد الله يتوجه التذكير بحديث رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وهو حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام لاحتوائه على ضرر غالية وتوجيهات سامية. قال عنه الإمام النووي، أي قال في هذا الحديث عليه رحمة الله: هذا دليل جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والزوائد والأحكام. وقال فيه أيضا ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: هذا الحديث فيه قضاء أو فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يصبر على معسر يصبر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن صبر مسلما صبره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أبيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا تمام الحديث. هذا الحديث عباد الله يبين أبوابا من أبواب الخير ويرسم ضروبا من المعروف وأعمال البر، يكشف عن دحواها ويقود إلى مرعاها معلم الخير صلوات الله وسلامه عليه. وما أكثر الخير وأيسره عباد الله لو صدقت منا العزائم والإرادات وصلحت لنا فيه النيات والمقاصد ولكن للأسف الشديد هي النفس الأمارة بالسوء لما تحوم حول الذات وتحتسي من حول الأنانية والركون إلى الشهوات فتحرم من كسب الحسنات وينقطع بها حبل المسارعة إلى الخيرات. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي بدايته: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا أول الأبواب في هذا الحديث، إنه باب من الخير عظيم، فانتبهوا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس، ونفس بمعنى فرج وأزال وأذهب. ثم قال عن مؤمن، أي مؤمن كان ولو كان فاسقا، مراعاة لإيمانه. والكربة عباد الله هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب والضيق وتورثه قلقا وهما في نفسه. وهذه الدنيا عباد الله لا تخلو من كرب، هذه الدنيا لا تخلو من كرب، وتنفيسها تخفيفها والتقليل منها، والتفريج أعظم من التنفيس، وهو بأن يزيل عنه الكربة بالكلية، وهذا أعظم في الأجر وأفضل لمن قدر على ذلك. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، جزاء التنفيس التنفيس وجزاء التفريج التفريج. ولما كان الخلق كلهم عياذ الله وتنفيس الكرب عمل صالح وإحسان، جزى الله عز وجل المنفس لكرب إخوانه جزاه بأحسن الجزاء وأعظم الجزاء، بأحسن الجزاء وأعظم الجزاء، جزاء وفاقا، لأنه سبحانه وتعالى قال في كتابه: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهو معنى قول بعض العلماء أو أكثر العلماء: الجزاء من جنس العمل، بل هو أعظم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن أوصل نصيبا من وجل ناله نصيب من رحمة الله عز وجل ولا شك، بل رحمة الله عز وجل لعبده أنفع وأشمل وأوسع وأعظم من رحمة العبد للعبد. ولذلك قابل التنفيس عن كرب من كرب الدنيا بالتنفيس عن كرب عن كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة. وهذا عباد الله يفهم منه أن العبد إذا نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا وهي الشدة العظيمة، نفس الله وفرج عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولم يقل في هذا الحديث فرج أو نفس عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، وإنما قال نفس عنه كربة من كرب الآخرة. ووجه ذلك عباد الله كما قال العلماء أن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة لا تساوي شيئا، لأن كرب الدنيا تزول وتمحي وتنسى بخلاف كرب الآخرة. وإما إن الكرب وهي الشدائد العظيمة لا تصيب كل أحد في هذه الدنيا بخلاف الإعصار والعورات التي تحتاج إلى الستر، فإنه لا يكاد يخلو من ذلك أحد من عباد الله. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فك الإعصار أو العسر عن المؤمن المعسر قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك قال في ستر العيون قال ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن الإعصار ولأن الوقوع في العورات لا يكاد يخلو من واحد من الناس بخلاف الكرب، فإن بعض الناس قد لا تقع له كربة أصل في الدنيا. ولهذا جزاه الله سبحانه وتعالى بأن نفث كربته يوم القيامة. فانظروا عباد الله إلى فضل ورحمة الله عز وجل بعبده أن جزاه أعظم الجزاء، فجزى عبده بأن نفث عنه كربة من كرب يوم القيامة التي هي أعظم وأشد من كرب الدنيا. فوالله لو اجتمعت كرب الدنيا كلها ما عدلت واحدة من كرب يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم، في ذلك الهول الشديد، ذلك اليوم الذي تنقطع فيه الحيل والمودات وتخيب فيه الوصائف والشفعات إلا من أذن له رب الأرض والسماوات. فمن كرب يوم القيامة عباد الله ما نقله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إلى أمته، حيث قال لهم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين أي في يوم القيامة على صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس إليهم أو منهم، فيبلغوا بالناس من الهم والكرب ما لا يوطقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض ألا ترون ما أحل بكم من الغيب من الغم، ألا تنظرون إلى من يشفع لكم عند ربكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهاب الناس إلى أنبياء الله ورسله يسألونهم الشفاعة، فيأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فسائلين منهم الشفاعة فلا يجدون منهم شفيعا ولا مجيبا، إلى أن يأتون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو صاحب المقام المحمود، فينطلق إلى ربه تحت العرش فيقع له ساجدا فيقول له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. وبشفاعته صلى الله عليه وسلم بأهل الموقف تنفرج الكربة ويزول الهم. فلا من فرج على أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا هنيئا لك المنحة الجسيمة. ولا أيها الخائف عن نصرة أخيه وأنت تقدر على ذلك جبر الله مصيبتك هذه، فإنها والله مصيبة عظيمة. ومن كرب يوم القيامة عباد الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قول ربنا جل في علاه يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في الرشع إلى أذنيه، يعني يغوص في العرق إلى أذنيه. وذلك أن الشمس يوم القيامة تبنو من رؤوس العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، فتصغرهم الشمس ويتصبب منهم العرق صبا، قال عليه الصلاة والسلام، فيكونون في ذلك الموقف والعرق يتصبب عليهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يأخذه، أي يأخذه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حرويه، ومنهم من يلجمه به جاما، أي يغوص به غوصا. فيا أيها الهارب من لفحي شمسي الدنيا وقد بعدت عنك، هل لا فكرت بشمس الآخرة وقد قاربت إليك ودنت منك؟ أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر عظيم لو رأته عيون قلوبهم داهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر ثم أهوال ثم توبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصالوا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف ألقاه نيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من ذلك الفرد العظيم، وأن يوفقنا إلى عمل الصالحات في هذه الدنيا، والمرء يقدر على ذلك، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، وأما الباب الثاني من أبواب الخير الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الجامع المانع، هو قوله عليه الصلاة والسلام: ومن يسطر على معسر في الدنيا يسطر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسطر على معسر يسطر الله عليه في الدنيا والآخرة. فقد وصف الله عز وجل عباد الله يوم القيامة بأنه يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال العلي الكبير: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ييسر هذا اليوم العظيم على من يسر على معسر في هذه الدنيا، والتيسير على المعسر في هذه الدنيا يكون بأحد وجهين، أو يكون من وجهين: الوجه الأول بمد يد العون له مما يكون سببا في إزالة ودفع إعساره، كالوقوف معه والسعي معه وإسدائه النصيحة أو المشورة أو الشفاعة له أو نحو ذلك من الأعمال التي يحس بها هذا الإنسان أن أخاه قد قام معه يريد قضاء حاجة له. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه طالب حاجة التفت إلى جلسائه وقال لهم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما أحب. وأما الوجه الثاني فيكون التيسير على المعسر من جهة المال، وهذا يكون بأحد أمرين: إما إنظاره إلى الميسر بأن يسعى إلى تأجيل الزمن الوقت لكي يتمكن من تسديد دينه إلى الوقت الذي يكون فيه العسر واليسر. وهذا في الحقيقة واجب عباد الله، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما الأمر الثاني فيكون بالوضع عنه. ومعنى يكون بالوضع عنه بأن لا يطالبه بذلك الدين، أي يسامحه إن كان غريما، وإما بإعطائه ما يزول به إعصاره، وكلاهما فيه فضل عظيم وأجر جزيل من رب العالمين. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل يداين الناس أي يتعامل معهم أخذا وعطاء. فكان أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الروايات، وأن هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، أي لم يكن من الذين يأتون الصالحات بأنواعها، لم يكن قد عمل خيرا قط. فكان إذا رأى المعسر الذي لا يستطيع أداء الدين، كان إذا رأى المعسر قال لصبيانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. قال العلماء: ويدخل في لفظ التجاوز الإمضاء، وهو تمديد الأجل إلى حين توالي العصابة، ويكون عليا، وهو أن يضع عنه الدين، فما إن عرف أنه كان معسرا لا يستطيع أداء دينه. ولا شك أن الإنسان إذا كان يجد أن يؤديه له جاز له أن يسامحه، بل يكون من الواجب ومن الأفضل بحقه أن يسامحه. لكن هذه مسألة ذكرها بعض العلماء، قالوا: هل يجوز له أن يعطيه من الزكاة لأن يقسم ذلك المال ويحسبه من الزكاة؟ قال المحققون من العلماء: لا يجوز ذلك، لأنه في هذه الحال يكون كالمال الميؤوس منه والذي لا يدخل في ملكية الإنسان. ومما يدخل أيضا في معنى التجاوز عباد الله حسن التقاضي، وهو أنه إذا طلب دينه من الناس ولا سيما من المعسر الذي يريد أداء معه من الدين ولكنه لا يستطيع، أن يطلب ذلك برفق وسهولة وعدم إلحاء حتى لا يخرج المدين. فقد خرج الإمام مسلم بصحيحه من حديث أبي مسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أي أمهله أو وضع عنه أي سامحه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان في من كان قبلكم آتاه الملك ليقبض روحه، فقال له: هل علمت من خير؟ قال: ما أعلم شيئا. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس، كنت أبايع الناس في الدنيا، أي أعطي منهم وأخذ منهم وأعطي لهم، فكنت أنظر الموسر أي لا أستعجله، وأعفو أو أتجاوز عن المعسر، فأدخله الله عز وجل الجنة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومن فوائد هذا الحديث أن العمل اليسير، يعني العمل القليل، إذا كان خالصا لله عز وجل كفر كثيرا من السيئات. فبمثل هذه الأعمال والتحلي بتلك الخصال بلغ من عباد الله الرجال لا بكثرة الطاعات أو الاجتهاد في الطاعات التي لا يتعدى نفعها إلى خلق الله عز وجل. وإن أردتم أن تعرفوا حقيقة ذلك فتأملوا هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام الذي يميط فيه اللثام عن إحدى الحقائق التي لا يوفق إليها إلا النادر من الأنام. فقد روى الإمام الطبراني وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والسيوطي في الجامع الصغير، ورمز له بالحسن محققه رصائل إمام الديار الشامية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وفي رواية أن أعتكف في مسجد هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه غيظا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تسل الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فتنفيس كربات العباد عباد الله وقضاء حوائجهم والتنفيس من محنهم وإحانهم من أخلاق الرجال الفحول ومن خصال الدين التي أمر بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان سلف هذه الأمة يتسابقون في هذا الميدان، كانوا يتنافسون فيه كالفرسان الشجعان. فهذا الإمام حكيم بن حزام رحمه الله يقول: ما أصبحت يوما وليس ببابي رجل أقضي له حاجة إلا جعلت ذلك اليوم من المصائب التي أسأل الله عز وجل أن يعجرني عليها. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس وقال له: يا عبد الله، قد جئتك في حويجة. فقال له ابن عباس: اطلب لها رجيا، كأنه يريد أن يقول له: جئتك بحاجة عظيمة، حتى يتفرغ لها ويسعى في قضائها له فيحصل على الأجر الكبير من رب العالمين. وآل الحسن البصري رحمه الله يبعث قوما وهو في مسجده لأجل قضاء حاجة رجل، ويوصيهم بأن يمر بأحد الصالحين وهو ابن ثابت البناني. فلما ذهبوا إليه وجدوه معتكفا في المسجد، فقال لهم: إني معتكف. فرجعوا إلى الحسن وأخبروه بما قال لهم هذا الرجل الصالح. قال لهم: فقولوا له: يا أعمش، أما علمت أن من مشى في حاجة أخيه خير له من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إليه فذكروا له ما قاله الحسن، فأخذوا بيده وخرجوا معه لقضاء حاجة أخي لهم. وهذا الإمام عبد الرحمن بن عفان بن عفان كما روى ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يرجع الأموال الكثيرة في كل من عرف عنه أنه ينسب إلى أهل البيت وهو من الموالي والعبيد والإماء، كان يكسوهم ويطعمهم ويعتقهم ثم يقول: أستعين بهم على غمرات الموت. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: فمات وهو في المسجد عليه رحمة الله عز وجل. فلا وفقك الله أيها العبد إلى أن تكون ممن يقضي حوائج الناس، لعل الله سبحانه وتعالى يبعد عنك بها الكروب ويغفر لك بها الذنوب ويستر لك بها العيوب. قال الله العلي الكبير: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا بالله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.